وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع البخاري وسنن أبي داود حتى ننتهي من كتاب الطهارة من سنن أبي داود، وأيضا كتاب العلم للإمام البخاري، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكتب الأخرى حتى ننتهي ما علينا. فنبدأ الآن بالبخاري وبعد ذلك نثني بسنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عظة إمام النساء وتعليمهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان ابن حرب. سليمان ابن حرب من النبلاء، ثقة إمام حافظ، روى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أبو بسطام الذي قال: أيحسب أحدكم أن يدلس وأنا بين أظهركم؟ وكان يقول: لأن يخر من السماء خير له من أن يدلس. قال: عن أيوب. وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، ثقة ثبت أمين. عفوا، روى له الجماعة. قال: سمعت عطاء. وعطاء هو ابن أبي رباح. عطاء هو ابن أبي رباح. وعطاء كما قال الإمام ابن تيمية كان أعلم الناس بالمناسك. وعطاء تعلمون أنه كان مولى، وكان أسود أفطس أعرج، ومع ذلك تسيد الناس وسوده الله على الناس بالعلم، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. لذلك قال عمر بن الخطاب لما قال للحارث: من خلفت على الوادي، على أهل مكة يعني، قال خلفت ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: أخلفت على الوادي مولى من الموالي؟ قال: إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث. فقال له الإمام الأمير المؤمنين عمر الخطاب: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. فكما قال الأعمش كان يقول: يعني لولا الحديث لاتخذتموني بقالة. فهو له ما له من الفضل بسبب العلم. وابن تيمية له كلام نفيس في هذا الباب، قال: أما العامة فيقولون: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وأما خواص الناس فيقولون: وقدر كل امرئ ما كانت همته أو ما كان يطلبه. والحق بأنهما مرتبطان متلازمان. من كان يحسن شيئا وكانت همته كبيرة فإنه يعلو إلى السماء. فنسأل الله لدفع الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يتقنون ويحسنون هذا الباب من العلم ويعملون به ويطلبون به كبيرا. قال: سمعت عطاء بن أبي رباح. قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن، حبر هذه الأمة، بحر التفسير الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو أيضا من العبادلة الأربعة الذين احتاجهم الناس بعد موت كبار الصحابة. وقال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف أشهد هذه من كلمة يعني شعبة نسبها لابن عباس أم غيره. قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو طبعا قول عطاء، لأنه أيوب قال: وقال عطاء أشهد. ومعناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء، وقد رأى بالشك أيضا حماد بن زيد عن أيوب السختياني، أخرجه أبو نعيم في المستخرج، وأخرجه أحمد أيضا في مسنده عن غندر محمد بن جعفر ومن أصح الناس كتابا عن شعبة، عن غندر عن شعبة جازما بلفظ أشهد أنها كانت عن عطاء وكانت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يعني عطاء قال أشهد، يعني كأنه تسلسل من عطاء وابن عباس، وابن عباس قال أشهد على النبي، كأن عطاء قال أشهد على ابن عباس أنه قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع، يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع في خطبته، وكان هذا في العيد، فظن أنه لم يسمع فوعظهن، يعني ذهب إلى النساء خاصة يعظهن خاصة بعد خطبة العيد، يعني كأنه كرر الخطبة لهن لأنه قد غلب على ظني أنه لم يصل إليهن، وعظه بأبيه وأمي. قال فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمة وبلال يأخذ في طرف ثوبه. فهذا حديث يعني فيه قصة بأن سلم لما ذهب للنساء يعظهن قال تصدقنا، فأمرهن أولا لما وعظهن أمرهن بالصدقة قال تصدقنا، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال لأن كنا تكفرنا اللعب وتكفرنا العشير. وهنا قول يعني بلال رضي الله عنه أخذ بطرف ثوبه وهن يتصدقن بالقرط والخواتيم والذهب. هذا حديث عظيم جدا، وهو حديث فيه جمل وفوائد كثيرة. لا سيما أن البخاري قال بعد الحديث وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وقوله كل ذلك فيما بيناه في قول أشهد، وأن الصحيح الراجح الجزم بأن أشهد من شعبة قال أشهد كانت من عطاء وكانت أيضا من ابن عباس. أما إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية طبعا هو المعروف إسماعيل بن إبراهيم، كان أحمد يقول لا أحل لأحد أن يقول، كان ابن علي يقول لا أحل أحد أن يقول إسماعيل بن علي، فكان أحمد يقول إسماعيل بن إبراهيم، والشافعي يقول إسماعيل الذي كان يقال له ابن علي. وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ أشهد من كلام ابن عباس، وكذا جزم به أبو داود الطيرسي في مسنده عن شعبة، وكذا وهيب عن أيوب، وهيب خالد عن أيوب السختياني، ذكر الإسماعيلي أنه أيضا من كلام ابن عباس جزما. وأغرب الكرماني فقال احتمل أن يقول قوله وقال إسماعيل عطفا على حدثنا شعبة، فيكون مراد به حدثنا سليمان بن حرب عن إسماعيل فليكون تعليقا انتهى. وهذا خطأ مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا، لا لهذا الحديث ولا لغيره، فكان معلقا في الكلام على إسماعيل، وقال إسماعيل كان معلقا بصيغة الجزم من الإمام البخاري. طيب المسائل المهمة تتعلق بهذا الحديث، أول هذه المسائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بالوعظ، وهذا يجوز وهذا ليس فيه ثم شيء، إن اجتمعنا في مسجد اجتمعنا في مكان ويخصهن العالم بالوعظ والتذكير وأيضا التعليم في أسس العلم وأصول العلم. قال العلماء بأن هذا يعني فيه الجواز وفيه الإباحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لما ولد حق النساء قد هدم، بأنه غلب على سمع غلب على ظنه، وهو بعدما خطب العيد غلب على ظنه أنه لم يصل إليهن الوعظ فذهب فخصهن بالوعظ. وهذه فيها أيضا دلالة على يعني كرامة المرأة في شريعتنا الغراء، ردا على أهل الكفر والإلحاد الذين يقولون بأن المرأة مهدومة الحق في هذه الشريعة، والحق بأن كرامة المرأة وعلو المرأة وسمو المرأة ورفعة المرأة في هذه الشريعة الغراء، لا سيما الحفاظ عليها وعلى جمالها وكمالها وعلى يعني رونقها وأيضا على أخلاقياتها السامية، تكون محفوظة بكل الحفظ والكرامة في هذه الشريعة الغراء. فهنا نرى بأن سلم لما غلب على ظني أنه لم يصل الوعظ إليهن ذهب إليهن خصيصا ووعظهن وأمرهن بالصدقة بأبي هو وأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصهن بالوعظ. وهذه وأيضا قد جاء النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله، يعني الرجال قد استأسدنا بك عنا، فإنا نريد يوما يكون لنا خاصة، فأذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لهن يوما خاصة لمكانة هذه المرأة في الديانة. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الأرجال ثم ذهب إلى النساء فوعظهن وقال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أمرهن بالصدقة، وهذه فيها فضل الصدقة، وفضل الصدقة من المرأة عظيم. فالصدقة على مراتب بالنسبة للمرأة، أن تتصدق من مالها، من حر مالها، من ملكها، فهذا محض أجر عندها. وقد جاء الحديث أنها لو تصدقت بمالها يعني وقد راضي زوجها عن ذلك، عند من يقول بأن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها حتى تستأذن زوجها، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، ليس تفصيلا إجمالا لكن سيأتي الكلام عليه في هذا الباب. فالعلماء يقولون بأنه لها ذلك، لها أن تتصدق، وإن تصدقت وكان زوجها يعلم ذلك ورضي فله شطر الأجر. وهذا أحرى وأولى إن كان التصدق من ماله هو، فإن تصدقت من ماله هو دون أن تستأذنه ورضي بذلك فلها نصف الأجر وله نصف الأجر. المرتبة الثالثة فهي أن تتصدق بمالها وبعد إذنه فلها الأجر كاملا غير منقوص. والصدقة من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات، النفع فيها متعدي، وقد قال علماؤنا إذا تعارض النفع الذاتي مع النفع المتعدي فالنفع المتعدي أحب إلى الله جل وعلا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملكين صباحا يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي موسكا تلفا. وكان مسلم جوادا كريما كما قال ابن عباس في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فلرسول الله أجود بالريح أجود بالخير من الريح المرسلة بأبي هو وأمي. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة بأسرها على الصدقة حين قال ثلاث أقسم عليهن، ثم قال ما نقص مال من صدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه جل في علاه بالصدقة، يقول ابن آدم أنفق عليك، ولذلك قال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن غضب الرب يطفأ إذا صح التعبير يطفأ بالصدقة. وأيضا حديث داو مرضاكم بالصدقة وإن كان ضعيفا لكن حسنه الألباني وحسنه كثير من المعاصرين، فالحديث يرتقي إلى درجة الاحتلاج، لا سيما وأن فعل الخير يجلب للإنسان الخير، والله يعامل العبد بما يعامل العبد عباده سبحانه جل في علاه. فقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. طبعا إني رأيتكن أكثر أهل النار أشكل على الأغمار الأغرار، فهو يقول كيف نسلم في يوم عيد ويذهب بعد الفرحة التي تكون يعني عند النساء، كما قالت أم عطية أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، بعدما يشهدنا الخير يقال لهن أنتن في النار. فجاء يعني بعض ما أريد أن نسيء الأدب، وإن كنت يعني قد أتجرأ كثيرا لكن سأحبس لساني حتى أتأدب وأتعلم الأدب، لكن بعض الذين لا يعقلون يهرفون بما لا يعرفون ذهب فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهن كان يمزح معهن، أو قالها بالطريقة المصرية بيهزر، النبي بيهزر دمه خفيف جدا في هذا الباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتكلم بوحي ويقول النبي بيهزر، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا، وأخذ بلسانه إلا الحق. وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا خطب ود النسوة بأسرها، الضغط النسوي أعلى مما يكون، لذلك يقول لا كان النبي بيمزح، وهذا خطأ مبين، طبعا خطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وسلم حتى ولو كان يمزح لا يمزح إلا صدقا وإلا حقا، لما قال المرأة العجوز لا يدخل جنة عجوز، ويعني تبكي المرأة بكاء مريا، حتى بين لها النبي صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود بأن وسلم ما كان يتكلم إلا صدقا وإلا حقا بأبي هو وأمي. فقول وسلم تصدقنا إني رأيت كن أكثر النار، هذا حق، فأكثر النار النساء، وهذا ورد ورد الأثار الصحيحة عن أبي المختار بأن وسلم قال ذلك تصريحا إني رأيت كن أكثر أهل النار، وهذه دلالة واضحة جدا على هذا الباب. أقول والله الموفق لكل خير وبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فكانت المرأة الصادقة المصدقة من صدقة النساء، وكانت مرأة جزلة ذكية، قالت علامة يا رسول الله. فهنا أولا أيضا في قوله إني رأيتكن أكثر أهل النار نصدق بذلك ونؤمن بذلك، لكن جاءت أحاديث جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر أهل الجنة النساء، فكيف الجمع بين القولين؟ أكثر أهل الجنة النساء، هنا يقول أكثر أهل النار النساء، فكيف يكون الجمع بينهما؟ أريد الإجابة، أين الإجابة؟ أين الإجابة؟ طيب أنا أقول في الإجابة بأنه في قوله إني رأيت كنا أكثر أهل النار، فالحق أكثر أهل النار النساء وأكثر أهل الجنة النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر أهل النار النساء وهذا حق، وأكثر أهل الجنة النساء، فالكلام على نساء الدنيا فأكثرهن في النار من اليهود والنصارى ومن المجوس ومن الكفرة الفجرة، أما أهل الإسلام فنسأل الله جل وعلا أن تكون العاقبة إلى خير وأن تكون العاقبة إلى خلود في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنقول وبالله التوفيق، وأما أكثر أهل الجنة النساء فهذا حق أيضا، لأن النساء من نساء الدنيا المسلمات التي يدخلن الجنة أزواجا لأزواجهن، أيضا لكل رجل زوجان زوجتان من حور العين. فالحق المجموع يكون النساء هن أكثر أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر أهل الجنة النساء حقا بهذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق في الأمرين، وأن أكثر أهل النار النساء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل الجنة النساء أيضا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني رأيت كنا أكثر أهل النار، فقالت امرأة جزلة على ما رسول الله، قال لأن كنا يعني تكثرنا اللعن أو يكفرنا اللعن وكثرنا العشير. فقول سلم يكثرنا اللعن بأن النساء يعني عندهن هذه الخفة، إن غضبت المرأة اشتد الأمر عليها وبغضبها يمكن أن تكثر اللعن. وأنت ترى حتى الفضليات من النساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه قوم من اليهود فقالوا السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، السلام عليك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، أو قالوا عليكم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مروا عليه مرة ثانية وقالوا السلام عليك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، فقالت عائشة وعليكم السلام والموت يا إخوة القردة والخنازير، يا إخوة القردة والخنازير، يا إخوة القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت ذلك، قال يا عائشة قالوا قولا وقلنا قولا. وفي رواية قال إن الله لا يحب الفاحشة البذيء، إن الله لا يحب الفاحشة البذيء، وهذه دلالة واضحة جدا على أن المرأة إذا غضبت يمكن أن تكثر اللعن. عائشة رضي الله عنها أرضاها يعني لما غضبت عندما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم ترجي من تشاء منهن، قالت ما أرى الله إلا يسارع في هواك، هذا ليس لعنة استغفر الله ولا في شيء، لكن أقصد المرأة إذا غضبت يمكن أن يعني تسرع فيه مثل هذا. فلذلك قال يكثرن اللعن، واللعن لا يجوز، لأن اللعن معين على الأصالة بأنه لا يجوز لا في مسلم ولا في كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لما لعن فلان وفلان وفلان، هؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا جميعا، ولذلك أنزل الله منكرا على النبي صلى الله عليه وسلم لا مقرا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المرأة تلعن الظهر الذي تركبه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة، قال لا تصحابنا ناقة ملعونة. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إنكار شديد وشديد اللهجة على مسألة اللعن، فلذلك قال تكثرنا اللعن. وهذه فيها أيضا أنها تعرض نفسها للخطر، لأن من لعن أخاه فإما أن يكون أو حارت عليه، لأن اللعن كالقتل وفوق القتل، لأن معنى اللعن هو الطرد من رحمة الله لفعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية أخرى قال فإما أن يكون أو حارت عليه، فإما أن يكون أو حارت عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثرنا اللعن ويكفرنا العشير. طبعا يكفرنا العشير أردنا التفصيل وأردنا التفسير، أفضل التفسير من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثرنا اللعن ويكفرنا العشير، فقال إذا أحسن إلى إحداكن العمر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منه خيرا قط. وهذا في النساء كثير وفي غيره نادر، يعني أو غير ذلك أو غير هذا الحال نادر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني علتان أوجبت النار للنساء، الأولى كثرة اللعن، وقلنا كثرة اللعن يدخل فيها أن اللعن طرد من رحمة الله لفعلها، وفيها ما فيها، وأن هذا من الفحش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفاحش البذيء. قال يكثرنا اللعنة ويكفرنا العشير، ويكفرنا العشير علة ثانية. ويكفرنا العشير هنا أيضا فيها الجحود، والجاحد بالفضل ليس من أهل الفضل، الجاحد بالفضل ليس من أهل الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يعرف أهل الفضل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث أصله ضعيف، حديث أبي بكر عندما دخل ابن أبي طالب ولم يجد مكانا فانزاح له أو فأفسح له المجال أبو بكر، وقال ها هنا أبا الحسن ها هنا أبا الحسن، فابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. فكفران العشير معناه الجحود، وإلا فلا بد من ذكر الحسن، لأن هذا من باب أن ما يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه، ومن جحد ابن عام الله جل في علاه فهذا باب من أبواب الكفر، كما بينت ذلك أنا في كتاب التوحيد تفصيلا، نسأل الله جل في علاه أن ينفع بها. قال إني رأيت كنا أكثر أهل النار، قلنا علامة، فقال مسلم يكسرنا اللعنة ويكفرنا العشير. قال فلما أمرهن بالصدقة قال فجعلت إحدهن تلقي أو تحذف تلقي بالقرط والخواتم في طرف ثوب بلال. القرط طبعا الحلق والغويشة والسلسلة والخواتيم، كل هذه يعني تلقيها المرأة. فيها مسألتان، المسألة الأولى ألا وهي جواز لبس الذهب المحلق للمرأة، وهذا فيه رد على فضيلة الشيخ الإمام المحدث مجدد لهذه الأمة أمر دينها إقرارا لا إنكارا، وأيضا ردا على كل سفيه لا يعرف قدر هذا الرجل النبيل الذي عاش دهره وعاش عمره ما يعمل إلا لدين الله جل في علاه، ويعني سنين عمري كانت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والذب بعد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، صاحب شيخ الجامع، صاحب شيخ السنن، الإمام الألباني العلم، يعني هو كان أيضا له بعض الفتاوى وبعض المسائل الفقهية ترد عليه فيها شيء من يعني المخالفة لما عليه جمع وجماهير السلف والخلف، لكنه لا يتحرك إلا بدليل. قد يشذ القول، نعم قد يشذ القول، وليس كل أحد قد أصاب، ولسنا من يقول كل مجتهد مصيب، لا، من ذا الذي له الحسن فقط، من ذا الذي لم يزل قط، وإلا فالزلات كثيرة عندنا عند غيرنا وعند حتى عند العلماء النبلاء لهم الزلات، وهي توزن في البحر الذي هم فيه، فهي تغمر في بحر الحسنات. الرجل كما قلت يعني كان لا يعني كأنه لا يتنفس الهواء إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يريد طعاما ولا شرابا ولا جلوسا إلا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلكنه قال بحرمة الذهب المحلق، وأتى بحديث عن أبي هريرة عن غيره، والصحيح الراجح أن هذا القول فيه شيء من الشذوذ، فالذهب المحلق ليس فيه ثم شيء، وإلا فعموم قول سلم في الصحيح أنه لما أخذ الحرير وأخذ الذهب قال هذان حلال لنساء أمتي أو إناث أمتي حرام على ذكورها، على التعميم على التعميم. وأيضا كانت لعائشة رضي الله عنها يعني القرط أو قل كان قرط أو سلسلة أعتقد يسمونه ما العقد، نعم من فرط العقد، العقد كان على الرقبة ومحلق، وكانت قد استعرته من أسماء رضي الله عنها تتزين بها لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وانفرط العقد وهي جلست وجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم ليس على ماء وليس معه ماء حتى دخل بعدما قال له سيد بن حضير أريت ما فعلت عائشة بنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أجلسته على غير ماء وليس معنا ماء وليس معه ماء وأجلستنا على غير ماء ولسنا معه ماء فدخل مغضبا قالت وكان السلام ينام على حجري فأخذ يضربني في خاصرتي ولا تتحرك لا تتحرك من أجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتحرك فقالت ولا أتحرك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لكع لكع يعني يا لكع لكع يعني ماذا فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم أجل نعم هذه إجابة الأخت سكينة إجابة سديدة جدا صحيحة إجابة نعم وإجابة الأخ جهاد إجابة سديدة جدا نعم نسأل الله جل وعلا أن يحفظه نعم جزاهم الله خير إذن نقول بأن بالنسبة لمسألة الذهب لما دخل أبو بكر وقالت قالت فقعد يضربني في خاصرتي فلما أتحرك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنزل الله آية التيمم وبعد ذلك بعثوا الجمل فولدوا القرد العقد الغرض المقصود بأن الذهب المحلق يجوز جائز ليس فيه ثم شيء ومنه الدلالة كما النووي وابن حجر وهؤلاء بس النووي هو الذي بيّن ذلك في صحيح مسلم بأنه يجوز الذهب المحلق هنا والقرد والخواتيم لأنهن كنا يفعلن ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق وكان يقر النبي صلى الله عليه وسلم على لبس هذه الزينة فهي دلالة واضحة جدا والدلالة أيضا على جوازها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد الخاتم هنا محلق قال التمس ولو خاتما من حديد فهذا جائز وهذا دلالة أيضا على جواز لبس الخواتيم وهذا لا وهذا محلق لكن كلام على أنه يكون ذهب فالمسألة بعيدة وهي فيها كما قلنا شذوذ فهذا الحديث دليل لمن قال به جماهير السلف والخلف على جواز لبس الخواتيم وأيضا الإسورة وغير ذلك من أجل أن يكون الأمر على الجواز ليس على المنع لا سيما وأن الله تعالى قال خلق لكم ما في الأرض جميعا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حلال لنساء الأمة المسألة الثالثة في هذا الباب كنا يحذفنا أو يعطينا يلقينا القرد ففيه الزينة وهذا أصل أصيل عند المرأة وهذا الذي تنشغل به المرأة كثيرا كما قال الله جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين نقول أن هذا من الآداب التي لابد نعم وهذه من الآداب التي تتأدب بها المرأة يعني في كنف زوجها بأنها تظهر جمالها وتبدع في ذلك لسنا كلهن جميلات وليست كل امرأة رزقت جمالا لكن كل امرأة لها تفنن في الإبداع وهذا الإبداع هو الذي يفرق امرأة عن أخرى قد تكون جميلة جدا ولا تستطيع أن تظهر جمالها ومواطن جمالها حتى يتأثر من أمامها بذلك وقد تكون ليست بجميلة امرأة عادية لها ما لها من السمات الطيبة لكنها مبدعة تستطيع أن تظهر ما يعني تفتن به زوجها الغرض المقصود بأن الزينة أصالة هذا من التقرب إلى الله تعالى بأن تتزين وتتحلى المرأة لزوجها وتظهر مفاتنها وجمالها لزوجها فهذا فيه الخير الكبير وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأنهم يرتدين ذلك علم أن هذه زينة أزواج وكنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنا ذلك واستعرنا الذهب والفضة وغير ذلك مما تتحلى به المرأة زينة لزوجها لأن هذا كما قلنا فيه ما فيه من القرب من القرب من الزوج والألفة وأيضا المحبة والأنس وهذا مقصود من أو هذا مقصد من مقاصد الشريعة بالتآلف بين الزوج وزوجه ما زال بعيدا نعم نزيت الجنة من المسائل أيضا التي تتعلق بالباب مسألة أخيرة ألا وهي فجعلنا يلقينا القرد فيها دلالة واضحة جدا أن للمرأة ذمة مستقلة أن للمرأة ذمة مستقلة وأن المرأة لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها أولا الاتفاق بين أهل العلم أن الرجل غير مسلط على مال زوجه وأنه ليس له أن يأخذ هذا المال إلا بعد إذنها ولا تصرف فيه إلا بعد إذنها لكن الخلاف بينهم بين العلماء هو هل للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها أم لابد لما لحق الزوج عليها أن تستأذن الزوج. قولان، القول أنا لن أفصل بما فصلت فيه قبل ذلك، لكن أقول إجمالا من باب تذكير المنتهي وتأصيل المبتدي بأن المسألة على قولين. القول الأول من أقوال أهل العلم قالوا لا يجوز لها أن تتصرف إلا بإذن زوجها، لذلك لما جاءت امرأة كعب تتصدق فقال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت كعبا أو غير ذلك أو أو أو نحو ذلك أو معنى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها ذلك على الناس استأذنت لزوجها. وأيضا ورد حديث اختلف في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث كما قلنا مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وإن كان حسنه الشيخ الألباني. والقول الجماهير من السلف والخلف قالوا للمرأة ذمة مستقلة ولها أن تتصرف في مالها دون الرجوع إلى زوجها، لا سيما وأن الأدلة على ذلك متوافقة متضافرة متوافرة. قال الله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأرد الأمر الآية ونسب المال لها والصدقة لها. ولذلك لا يجوز في حال من الأحوال أن يأخذ الرجل الأب أو الأخ أو الولي شيء من صداقها، هذا حق محض لها. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، دلالة واضحة جدا على الذمة المستقلة لها. وأيضا ميمونة رضي الله عنها أنها كانت لها كانت عندها جارية فأعتقتها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فرحة بالحسنة التي أتت بها، قالت يا رسول الله أما رأيت ما فعلت اليوم إني أعتقت فلانا، فقال سلم بعدما أثنى عليها وشكرها قال لا لو أهديتيها أو أعطيتيها لأخوالك لكان ذلك من لكان ذلك أو لكان أعظم للأجر لك، لكان أعظم للأجر لك أو في الأجر لك. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث الباب، حديث الباب في دليل على هذا الأمر بأن المرأة لها أن تتصدق بمالها الذي تملكه دون الرجوع إلى زوجها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقنا تصدقنا بالفعل في وقتها، ولا يمكن أن نقول أن كل امرأة قبل أن تخرج تقول سأتصدق سأتصدق أستأذنك سأتصدق، أو كنا يعلمنا الغيب أن النبي سيقول تصدقنا فتصدقنا بعد الإذن، خطأ مبين. صحيح الرائع في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى التصدق من النساء وكلهن لم يستأذننا، ويقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذه سنة تقريرية بأن المرأة ذمة مستقلة وأنها لا أن تتصدق من مالها الذي تملكه دون الرجوع إلى الزوج، وهذا واضح جلي في ذلك. وأيضا من الأدلة زينب لما جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قالوا زينب، قال أي زينب؟ قال زينب امرأة ابن مسعود، فقالت رسول الله ابن مسعود يعني زعم أنه يستحق الزكاة هو ولي أيتام، قال لك فيها أجران الصدقة والصلة، لكنها هي الملكة وهي تتصرف ولم يكن لها إذن أو تستأذن ابن مسعود في الصدقة، لذلك راجعها وقال أنا أحق بها. هذه آخر المسائل لهذا الباب، باب العلم. نسيت وكان هذا من الأول، لأن نسيت لن أنا فلن أنسى إلى أن أعود، إلى أنني لم أتكلم على مسألة التبويب وفائدة التبويب. وعندما قال الإمام البخاري باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، هو كما قلنا بأنه يدلل على مسألة التعليق العلم وهو كتاب العلم، وأن من أفضل العلم هو أن تصل أن يصل العلم إلى أهله، وهذا كان العلم الخاص بالنساء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين ما يريد له بخير فقيه في الدين، وقال نضر الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأدها كما سمعها، فذهب فعلم النساء خاصة. فهنا فيه أمران، الأمر الأول أن من بركة العلم التعليم، والتعليم سواء للرجال أو للنساء فهذه بركة، وأنا أرى بأن التعليم للنساء في هذه الأونات له ما له من الفضل فوق الرجال، لأن النساء لا يسكتن الحمد لله الثرثرة كثيرة، وهذه الثرثرة إن كانت في خير وكانت في العلم ما أروعها وما أجملها، بل وما يعني أعظمها في الأمة في هذا الباب. فلذلك نقول بأن المصنف أراد بذلك أن من الفضل تعليم النساء، ويعني إن كان العالم قد تعلم العلم وأتقنه أن يعلم النساء خاصة وأن يعلم الرجال أو ينشر العلم بين الناس. والأمر الثاني أنه قال عظة الإمام، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإمام كان فقيها وكان ينشر العلم بين الناس، وأن الصحيح أن الإمام هو الذي يخطب بالناس وأنه هو الذي يصلي بالناس، إمام العامة يفعل ذلك وهو يعلم الناس كما كان عمر الخطاب أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. بهذا نكون قد انتهينا من الباب العظيم هذا من أبواب العلم. اللهم أتم لنا هذا الخير وثبته لنا واجعله إخلاصا لوجهك الكريم وصدقا وتصديقا. نسأل الله جل في علاه أن يتم علينا ما نعيش له، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، ولكننا نطمع في كرم ربنا، نؤوب ونتوب إليه، ونعوذ بالله من مضلات الفتن، ونعوذ بالله من الأخباث ومن أعوان الشياطين. ونسأل الله جل في علاه أن يقبل وتقبل وأن يستعملنا ولا يستبدلنا سبحانه جل يفيع الفوائد المستنبطة من الحديث. كما قلنا من الفوائد الحديثية الجزم، التعليق بصيغة الجزم يدل على الصحة جزما، كما أن قال وقال إسماعيل عن أيوب، وهذا كان في المستخرج أيضا. من الفوائد أيضا من الفوائد التثبت في الرواية، عندما قال أشهد أشهد، هذه تدل على دقة وتمام الضبط عند الراوي. رفعة المرأة في هذه الديانة، أو رفعة المرأة في هذه الشريعة، رفعة المرأة في الإسلام ردا على أهل الكفر والإلحاد. خصهن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الرجال بعدما خطب في الرجال، ذهب يعظهن إفرادا لهن. جواز مراجعة العالم فيما يفتي. الفائدة التي تليها فضل الصدقة. نعم، قالت أم خضر جزاها الله خيرا على حرصها، ما أروع حرصها، قالت الفوائد منها تحريم كفران الحقوق والنعم. هذا صحيح، هذا صحيح، نعم، نسأل الله للي فعلها أن ينفع بها. نعم، هذه فائدة من الفوائد. ومن الفوائد أيضا كما قلنا مراجعة، جواز مراجعة العالم وجواز إلقاء الصدقة في ثوب أحد، وأن يكون وكيلا في القبض، لأن بلال كان وكيلا في القبض بعدما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وتر أم شفع، هذه على وتر أم على شفع؟ ما كتبنا عندك شفع موتر، يعني هم سيكتبون ما حد تكلم شفع نزل بعيدا. طيب انا امسكه في يدي. هذه فوائد، هي شفع ام موتر؟ السلام عليكم، ما زال الصوت بعيدا؟ على شفع ام على وتر؟ ليس بعيدا الان، انا في فمي، ساكله، سابتلع الان، كيف اكون بعيد؟ او الصوت جيد الان، سابتلع يعني المسألة. أم خضر هي اللي قاعد بعيد، ما أدري، هي يمكن هي بعيدة في الغرفة بعيدة، فهي تحسب البعد بعد المكان. أنا قلت سأبترع الآن. أنا شفع على وتر، حقا الصوت فيه بعد شوي. ايش قالت؟ ايش قال وتر؟ نعم، جزاكم الله خير. اذا على وتر انتهينا، لو في اي سؤال حتى ننتقل الى سنن ابي داود. لو على وتر يبقى ننتقل الى سنن ابي داود. نعم، نقف دقيقه ننظر في الاسئله وبعدين نشوف ندخل على سنن ابي داود.